بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ميمنة المسجد والإمام. قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال: بيده من ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ميمنة الإمام والمسجد. ميمنة الإمام من يكون على عن يمين الإمام إذا كان واحدا، وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة، فإن الميمنة هي ما كان من جهة اليمين يمينه، والميسرة ما كان من جهة يساره. وقوله والمسجد يعني ميمنة المسجد، وهو ميمنة الصفوف، والصف الأول يعني ميمنته ما كان على يمين الإمام، وميسرته ما كان على يسار الإمام. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في بيتوتته عند خالته ميمونة، وفيه أنه لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أداره من ورائه إلى جهة يمينه، فهذا يدل على تفضيل اليمين على الشمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نقله وأداره من كونه على يساره إلى كونه عن يمينه، فهذا يدل على أن موقف الإمام المأموم الواحد مع الإمام يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره. وأما بالنسبة للمسجد وصفوف الأول الصفوف ميامن الصفوف، فإن الميامن مقدمة على المياسر، وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وتطهره وفي شأنه كله، يعني بعمومه يدخله تحته ذلك، لأن هذا مما يدخل تحت هذا. وكذلك الحديث الذي الحديث اللي بعد هذا الحديث الذي يقول أنهم كانوا يحبون أن يكون على يمينه ليلتفت إليهم، أو إذا انصرف أول ما يلتفت إليهم صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يدل على تفضيل الميامن على المياسر في الصفوف. وجاء فيه حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وحسنه بعضهم، وتكلم فيه بعض العلماء بأن فيه شيء من الغلط، لكن ما جاء في فعل الصحابة، وما جاء أيضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم، قول ما جاء عن عائشة كان يعجبه التيمن، كل ذلك يدل على هذا، وعلى أن الأولى للإنسان أن يكون إلى جهة اليمين، وإن كان في جهة اليسار فلا بأس بذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن ثابت بن يزيد عن عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عامر بن شراحيل عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. ثم ذكر بعد ذلك باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. إذا كان بينه وبين القوم أي المأمومين بينهم حائط يعني جدار أو سترة أو شيء يستر من غير الجدار. وأورد فيه يعني أثرين وأولهما عن الحسن قال لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. يعني قال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبين النهر، يعني إذا كان هناك فاصل والصفوف متصلة قبل ثم بعد ذلك اتصلت، يعني بعد ذلك مع وجود فاصل كنهر أو طريق يعني يفصل بين المأمومين والمأمومين، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم. وصنيع البخاري يشعر بأن ذلك سائغ لأنه ذكر هذه الآثار التي أنه لا بأس أن يصلي يعني بينه وبينه نهر، يعني وهذا فيما إذا امتلأت الصفوف التي الأول ثم جاء فاصل يفصل من نهر أو غيره فإن الناس يصلون وراءه إذا احتاجوا إلى الصلاة، إذا لم يكن لهم موقف إلا ذلك الموقف أو مكان لا ذلك المكان فإن ذلك سائغ وجائز. وبعض أهل العلم منع من ذلك وقال إنه يمنع الاقتداء، إنه يمنع الاقتداء، لكن صنيع البخاري وإراده الآثار في هذا الباب يعني دال على اختياره القول بالإجزاء ما دام أن هذا هو الذي أمكن. وفي ما يتعلق بالصفوف بأنه وجود ممر ووجود طريق يعني يفصل والناس يصلون وراءه للحاجة إلى ذلك فإن ذلك سائغ ولا بأس به. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وقال أبو مجلز يأتم بالإمام إذا كان بينهما جدار أو طريق إذا سمع تكبير الإمام، يعني ما دام أنه يعني يسمع التكبير ويمكنه الاقتداء بتكبير الإمام أو بتكبير من يبلغ وراءه حيث كان في الزمن الماضي إذا كثر العدد يكون بعضهم ممن يكون متأخرا يبلغ عن الإمام حتى يسمعه الناس المتأخرون. وأما في هذا الزمان ففيه مكبرات الصوت التي تصل إلى أماكن بعيدة، ولكن المقصود من هذا أن وجود الفاصل من طريق أو جدار أو غير ذلك ما دام أنه يسمع تكبير الإمام أو يسمع التكبير سواء بواسطة أو بغير واسطة فإنه يسوغ له أن يكون مأموما وأن يأتم يعني بذلك الإمام، مثل ما كان لو صلى في السطح لو صلى في سطح مسجد، وهين ذلك يصح ولا بأس به. وقد ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة قال فإن كان بينهما طريق لم يصح. واختار الموفق أي ابن قدامة صاحب المغني واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص فيه والإجماع. نعم. حديث عائشة بعد ذلك. نعم اقرأ. كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، وكان الناس يصلون بصلاته، يعني جاء بعض الناس وصاروا يصلون بصلاته. واختلف في المراد بالحجرة، هل المقصود بها حجرته التي هي محل سكنه أو أنه كما جاء في بعض الروايات احتجر حجرة يعني في المسجد يعني بحصير يعني جعله يعني فاصل فصار يصلي والناس سمعوا به وجاءوا يصلون بصلاته، ثم إن ذلك تكرر منهم فتكرر منه ومنهم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يفرض عليهم قيام الليل فترك ذلك فلم يخرج، وكان في غرفته وفي حجرته ولم يخرج، وقد جاءوا يعني يريدون أن يصلوا معه وأن يأتموا به صلى الله عليه وسلم، فبين لهم السبب الذي منعه من ذلك وأنه خشية أن يفترض عليهم، وكان هذا في رمضان، فخشي عليهم أن يفرض عليهم قيام الليل وهذا يدل على مشروعية قيام الليل في رمضان وعلى مشروعية صلاة التراويح، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولكنه ترك حتى لا يفرض. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام الشريعة مستقرة ولم يفرض على الناس في قيام الليل أو صلاة الليل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وفعله يدل على استحبابه وترك المواصلة فيه لئلا يفرض، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة ولم يبقى هناك مجال لأن يفرض شيء بعده صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أعاد عمر رضي الله عنه أو يعني قام عمر رضي الله عنه بجمع الناس على صلاة التراويح لأن أصلها موجود من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا شيء لم يكن له أصل في السنة، بل أصله في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل في رمضان وكان الناس يصلون معه ولكنه خشي أن يفرض، فلما زال المحذور وهو الفرض بوفاته صلى الله عليه وسلم أحيى عمر هذه السنة وأعاد الناس إلى ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم من فعل صلاة الليل المستحبة التي هي قيام رمضان. فبعد ذلك يعني ففعله صلى الله عليه وسلم يعني دال على صحة ذلك وعلى مشروعية ذلك، ولكنه تركه من أجل ألا يفرض، وقد حصل بعد عمر في زمن عمر إعادة الناس إلى هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجرة قيل المقصود بها الحجرة التي هي نفس الحجرة، وقيل الاحتجار لأنه جاء احتجر يعني حجرة في المسجد يعني بحصير، وكل منهما يعني يدل على حصول الجماعة وعلى كذلك صحة الصلاة مع وجود فاصل، سواء كان ذلك الفاصل جدارا حقيقي أو أنه ساتر من خوص أو غيره الذي هو الحصير أو غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام عن عبده ابن سليمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. عن عمرة عن عائشة. نعم. إذن يؤخذ من هذين الأثرين هذا رأي البخاري. نعم. ترجيحه أنا قلت أن الذي يبدو أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك لأنه مثل ما قال الموفق لعدم النص فيه والإجماع، لأنه لا نص يمنعه ولا إجماع يمنعه. طيب هل هناك حد يعني الآن كما تعلمون الحرمين التجار أيام الحج؟ لا، التجار يبقون في دكاكينهم أو يبقون في أماكن بعيدة أو يبقون في عمارات ليس لهم ذلك، لكن إذا وصلت الصفوف وتجاوزت العمارات فلهم أن يصلوا في العمارات بصلاة الإمام، وكذلك الدكاكين إذا تجاوزت الصفوف فإنهم يصلون أيضا، وأما إذا كان الناس بعيدين منهم والصفوف لم تصل ليس لهم أن يصلوا في أماكنهم لكونهم يسمعون صوت المكبر، فالمكبر يسمع من مسافات بعيدة جدا ولا يصلح الاهتمام يعني بمثل هذا، لكن إذا وصلت الصفوف في الأرض وفي الشوارع وتجاوزت العمارات أو تجاوزت الدكاكين فلهم أن يصلوا في العمارات والدكاكين بصلاة الإمام، لكن لا يصلي أحد وحده لا يصلي شخص وحده، لا بد أن يكون اثنين فأكثر، لأن صلاة منفرد خلف الصف لا تصح. لكن ألا يقال أنه الفصل بطريق أو عمارة بناية بين الفنادق ولو كان بينهما أبدا، ما دام الشوارع امتلأت في الناس والطرق امتلأت بالناس فلهم أن يصلوا ولو فصل بينهم عماير، ولو صلوا في العماير. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فدي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى، وفيه أن هذه الصلاة التي كانوا يصلونها أنه حصير كان يبسط بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب ناس، يعني جاءوا ناس وصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم، وتكرر ذلك في يومين، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك. والحديث هنا قال باب صلاة الليل، يعني صلاة الليل وقيام الليل له كتاب يخصه، ولكن المصنف أورده هنا، فقيل إن يعني هذه الترجمة جاءت في بعض النسخ ولم تأتي في بعض النسخ، وإنما كان هذا الحديث تابع للباب الذي قبله، وقيل إن الباب مع وجوده له معنى، وهو أن صلاة الجماعة في الليل أن لها أصل وأنها سائغة، والمقصود من ذلك صلاة الجماعة في الليل، والمقصود لما كان الباب باب الجماعة، أو الأبواب هي أبواب الجماعة وأبواب الجماعة والإمامة، أورد الحديث هنا من أجل فعل الجماعة، فعل صلاة الليل جماعة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي قال الحافظ الحجر أنه ظهر له وجهه، يعني من ناحية إراده في هذا المكان، وأن المقصود به الاستدلال على يعني صلاة الليل جماعة، لأن الكتاب هو كتاب الجماعة والإمامة أو باب الجماعة والإمامة، وكما عرفنا كتاب الأذان أدخل تحته الجماعة والإمامة، وأدخل صفة الصلاة التي ستأتي بعد هذا الحديث، التي ستبدأ بعد هذا الحديث. فالحافظ يقول أنه على يعني صحة التبويب كما جاء في بعض النسخ، فإنه يحمل على أن المقصود بذلك إقامة صلاة الليل جماعة. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. عن ابن أبي فديك. نعم. عن ابن أبي محمد بن إسماعيل بن مسلم. نعم. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن. عن المقبري. المقبري سعيد. نعم. هو سعيد، لأن يعني المقبري اثنان، سعيد وأبوه، والحديث عن أبي هريرة. أين؟ نعم. عن أبي سلمة عن عائشة. نعم. سعيد هو فيه سعيد وفيه أبو سعيد، وكل منهم يروي عن أبي هريرة، وكل منهم يعني الابن والأب كلهم يروون عن أبي هريرة، لكن هنا هو سعيد الذي يروي عن من؟ هنا ابن أبي ذئب يروي عن لا عن سعيد، يروي عن المقبري عن أبي سلمة. نعم، المقبري يروي عن أبي سلمة. نعم، أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم، هو سعيد الابن. عن عائشة. نعم. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى قال: سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت بهذا المعنى, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ يعني حجرة أو حجرة من من من من حصير فصلى فيه والناس صلوا بصلاته, وبعد ذلك تكرر ثم لم يخرج من حجرته, وقد اجتمع الناس ينتظرون خروجه ليصلوا كالعادة التي اعتادوها منه في الأيام الماضية, فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمت يعني صنيعكم, يعني علمت أنكم موجودين وأنكم تنتظرون وأنكم تريدون أن تصلوا بصلاتي في الليل, ولكنه خشي أن يفرض عليهم. وهذا هو السر أو السبب الذي جعله صلى الله عليه وسلم يقطع الاستمرار حتى لا يفرض, لأن الزمن زمن تشريع, الزمن زمن تشريع, ففهم منه الاستحباب, والرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حتى لا يشرع, وبعد ذلك أعيد في زمن عمر لأنه بقي الاستحباب ولم يحصل الفرض, الفرض لم يحصل والاستحباب باق بفعله صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس على صلاة التراويح, جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح. أعد الحديث. قال عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة, نعم, قال حسبت أنه قال من حصير, نعم, في رمضان, نعم, فصلى فيها ليالي, نعم, فصلى بصلاته ناس من أصحابه, فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم, فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال صلوا أيها الناس صلوا في بيوتكم, صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة. وهذا يدل على أن البيوت أنها يكون لها نصيب من الصلاة, وأن النوافل فيها تكون أولى من غير من المساجد, وذلك لما فيها من من من من الاختفاء وعدم الظهور والبروز والبعد عن الرياء, ولأيضا حتى تكون البيوت أيضا لها نصيب, كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا, يعني لا تجعلوها قبورا يعني مثل المقابر التي لا يصلى فيها, بل الناس يصلون في بيوتهم ولا يشبهوها بالقبور والمقابر التي لا تكون فيها الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة في البيوت, وأنها يكون لها نصيب من الصلوات النافلة, وهذا في الأمور التي لا تشرع لها الجماعة. أما الأمور التي تشرع الجماعة مثل صلاة التراويح ومثل صلاة الكسوف وصلاة يعني الصلوات الأخرى التي تشرع لها الجماعة غير الفرائض, فإنها مستثنات لكونها تشرع لها الجماعة ولأنها تؤدى في المساجد. أما النوافل المطلقة التي تكون يعني الإنسان يصليها لنفسه, وكذلك الرواتب, فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته ويصلي الرواتب البعدية عليه الصلاة والسلام, وهذا يدل على استحباب الصلوات في البيوت. والإنسان له أن يصلي في المساجد الرواتب, وله أن يصلي ما شاء من النوافل وله أجر في ذلك, لكن البيوت أفضل وأولى لقوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة, المكتوبة التي الصلوات الخمس التي كتبها الله عز وجل وفرضها على الناس. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد, نعم, عن وهيب بن خالد, عن موسى بن عقبة, نعم, عن سالم أبي النضر, نعم, عن بسر بن سعيد, نعم, عن زيد بن ثابت, نعم, قال عفان بن مسلم الصفار, عن وهيب عن موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد, نعم. قال رحمه الله تعالى باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن, قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد, فصلينا وراءه قعودا, ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا صلى قائما فصلوا قياما, وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أعد الحديث من أوله لسنا المتن. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، لبعده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. ثم ذكر قال باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. باب إجابة التكبير أي تكبيرة الإحرام، وافتتاح الصلاة يعني بها، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يكون دخل في الصلاة، فيحرم عليه بعدها أمور كانت حلالا له قبلها، فإنه قبل أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يقوم ويجلس ويمشي ويتحرك ويتكلم، كل هذه أمور كانت مباحة له قبل أن يدخل في الصلاة، لكن لما دخل في الصلاة حرمت عليه هذه الأشياء إلى حين التسليم والفراغ من الصلاة بالتسليم. قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولهذا يعرف العلماء الصلاة بأنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير لتكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم. وقيل لها تكبيرة الإحرام لهذا، لأنه يحرم فيها أمور كانت حلالا قبلها، مثل الإحرام في الحج، نية الدخول في النسك قبل أن ينوي الإنسان الدخول في النسك فإنه يحل له أمور، له أن يتطيب وله أن يلبس ثيابه، يلبس المخيط ويغطي رأسه ويأخذ شعره، كل هذه سائقة من قبل أن يدخل في الإحرام، فإذا دخل بالإحرام حرم عليه إلى حين التحلل، حرم عليه إلى حين التحلل من الإحرام، فيكون الأمور التي كانت حلالا قبل ذلك حرمت عليه بعد ذلك. فالإحرام في الحج يحرم فيه أمور كانت حلالا قبله، والتحريم وتكبيرة الإحرام يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. ثم أيضا جاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى افتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني كان يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني يفتتحها بأن يقول الله أكبر، فهو افتتاح الصلاة، افتتاح الصلاة بالتكبير فيها، لأنها هي المبدأ والحد الفاصل بين ما قبل الصلاة وبين الدخول في الصلاة، يكون بالله أكبر. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. أورد البخاري رحمه الله هذين الحديثين وكلهما يتعلقان بصلاته صلى الله عليه وسلم لما جحش، أي سقط من فرس فجحش شقه الأيمن، يعني من حصل فيه خدوش وتألم ولم يستطع أن يصلي قائما بسبب ذلك، فجاءوا ناس وصلوا بصلاته وكانوا بدأوا في الصلاة قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم صلوا وراءه جلوسا ولما فرغ قال إنما جعل الإمام يهتم به. الحديث الأول ليس في ذكر التكبير, ليس في ذكر التكبير وهو في اختصار, والترجمة هي معقودة للتكبير, إجاب التكبير وافتتاح الصلاة, إجابة التكبير وافتتاح الصلاة, فليس في ذكر التكبير. ولكن في الحديث الثاني فيه التنصيص على التكبير لأنه قال إذا كبر فكبر. وفي الحديثين بيان أن الإمام إنما جعل ليؤتم به, أي يقتدى به ويؤتى بأفعال الصلاة بعده, لا يتقدم عليه ولا يوافق ولا يتأخران, وإنما بعده مباشرة وبدون فاصل. هذا هو الائتمام, إنما جعل الإمام ليؤتم به. أي فائدة للإمام إلا أنه يصلي والناس يصلون بصلاته, وإذا كان يسابق أو يعني لا يتابع إذا صارت الائتمام ما حصل, الائتمام لم يحصل, والإمام إنما جعل لهذه المهمة ولهذا الغرض. ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله إذا كبر فكبروا, يعني إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر, إذا قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام اللي هي أول مفتاح الصلاة فإن الناس بعده يقولون الله أكبر, وهذا الذي فيه الإجابة لأنه قال يعني إذا كبر فإنما جعلنا مثلا إذا كبر فكبروا, وكان عليه الصلاة والسلام يعني يفتتح الصلاة بالتكبير, وأيضا قال تحريمها التكبير, فإذا التكبير هذا لابد منه. ثم أيضا لابد من لفظ التكبير, فلا يجزي لفظ آخر غيره, فلا يقال الله أجل أو الله أعظم أو غير ذلك من الألفاظ, وإنما يقتصر على لفظ التكبير الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي كان يدخل به الصلاة, والذي كان فيه جميع الانتقالات في الصلاة يكون فيها التكبير إلا عند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده, وإلا في الآخر التسليم, والباقي كل الانتقالات وكل هذا ما فيه إلا التكبير. فالتكبير هو يعني في الصلاة يتكرر وعند كل خفض ورفع إلا عند الرفع من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله أكبر, وما عدا ذلك كل خفض ورفع فيه الله أكبر, كل خفض ورفع فيه الله أكبر, وافتتاح الصلاة بالله أكبر. فإذا يجب أن تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة, ولا يكون إنسان مصليا إلا إذا دخل بها, إذا أتى بها يكون دخل في الصلاة, فهي المبتدأ الذي لا بد منه, مثل ما أن الإحرام في الحج هو المبتدأ الذي لا يكون إنسان محرما إلا به, فكذلك الإنسان لا يكون مصليا إلا بهذه التكبيرة التي هي أول الصلاة والتي هي مفتاح الصلاة التي هي تكبيرة الإحرام. ثم ذكر بقية الحديث, وقد مر الحديث فيما يتعلق بأنما جعل الإمام ليؤتم به, وأن المأموم يتابع الإمام, وأنه إذا صلى جالسا يصلي الناس جلوسا. وعرفنا في درس مضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في آخر حياته وهو جالس, وأبو بكر على يمينه, والناس يصلون بصلاته وهو جالس, وأن في ذلك الخلاف بين العلم, منهم من قال إن الصلاة عن جلوس وراء الإمام أنها منسوخة, وأن الذي حصل في آخر الأمر هو الناسخ لأنه كان الناس يصلون وراءه قياما. وذكرت أن بعض أهل العلم جمع بين الحديث بأنه إذا بدأ الصلاة جالسا فإن الناس يبدأون جلوسا, وإذا بدأ أو بدأوا بالصلاة قياما ثم طرأ على الإمام ما يجعله يجلس, أو جاء إمام آخر وجلس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الناس يبقون على قيامهم لأنه دخلوا بالصلاة قائمين فيستمرون قائمين. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري, شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الحديث المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, وفيه محل الشاهد للترجمة وهي البدء بالتكبير, قال إذا كبر فكبروا إذا كبر فكبروا, وبقيته سبق أن مر ذكرها في الدروس الماضية. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. فائدة التأكيد صلوا أجمعون جلوسا أجمعون, كان يرجع إلى صلوا يعني تأكيد للفاعل في صلوا. وجاءت أجمعين أو جاء أجمعين يعني كان يصير يعني حال يعني حال كونكم أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا, وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, وكان لا يفعل ذلك في السجود. ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة يا باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء, يعني مع افتتاح الصلاة بها, لأن افتتاح الصلاة بها الله أكبر, فهو في رفع اليدين يكون عند التكبير, وافتتاح الصلاة في التكبير يعني لا يكون قبل ذلك ولا بعد ذلك, وإنما يكون معه مباشرة, ولهذا قال سواء يعني أنه عند التكبير الذي يكون به افتتاح الصلاة, يعني يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. ثم ذكر حديث ابن عمر الذي فيه الرفع في ثلاثة مواضع, عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه, ولكن المقصود منه هو الاستدلال على الموضع الأول الذي هو عند تكبير الإحرام, فالحديث يشمله ويشمل غيره, وهو دليل على التكبيرة الأولى وعلى غيرها, وأورده في هذه الترجمة للاستدلال عليها, وإن كان الحديث يدل عليها وعلى غيرها لكنه دليل عليها, أورده وإن كان مشتملا على رفع اليدين في غيرها للاستدلال به على تكبيرة الأولى, وهي أول التكبيرات التي ترفع فيها الأيدي وهي تكبيرة الإحرام. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر قال كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح كان الصلاة, كان يرفع يديه, وكلمة كان تدل على الدوام وعلى التكرار وعلى الاستمرار, وقد تأتي لغير ذلك, قد تأتي للمرة الواحدة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت, لأنه ما حج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام, وكانت تطيبه لحله من التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت, يعني معناه قالت كنت, مع أنه صلى الله عليه وسلم ما حصل منه هذا إلا مرة واحدة, فهذا يدل على أنها قد تأتي للمرة الواحدة, لكن الأصل فيها أنها للتكرار والاستمرار, يقول كان يفعل كذا وكان يفعل كذا, يعني أن هذا من شأنه وأن هذا من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم وأن ذلك متكرر, لكنه قد تأتي لغير التكرار كما في هذا الحديث الذي أشرت إليه, كان يفتتح الصلاة يرفع يديه. نعم. حذو منكبيه يرفع يديه حذو منكبيه عندما يفتتح الصلاة, وجاء أنه يرفعهما إلى أذنين وكل منهما صحيح, يعني هذا صحيح وهذا صحيح, وعند رفع الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. وفيه الدليل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، لأنه قال سمع الله الحمد وقال ربنا ولك الحمد. ومثله المنفرد فإنه يسمع ويحمد ويحمد، يقول سمع الله الحمد وقال ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فإن فيه خلاف، والأرجح أنه لا يأتي بالتسميع وإن يأتي بالتحميد لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الحديث إنما جعل لمن اهتم به، وفيه وإذا قال سمع الله ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني وكان ذلك لا يفعل ذلك في السجود نعم، وإنما يفعله في هذه الثلاث مواضع. وسيأتي عند المصنف موضع رابع وهو عند القيام من الركعتين في صلاة الرباعية أو الثلاثية نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وقع نبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه نعم. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. ثم ذكر الحديث وهو بمعنى الحديث الأول، ولكن أوردت هذه الترجمة وهي باب التكبير رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، يعني ذكر الأمور الثلاثة. يعني الترجمة الأولى أتى بها من أجل التكبيرة الأولى، وأتى بالحديث من أجل الثلاثة، فقال إذا كبر يعني للإحرام، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. هذه المواضع كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم في صلاته حيث يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة. فالحديث أورده في الأول للاستدلال به على الموضع الأول اللي هو تكبيرة الإحرام، والحديث الثاني أورده للاستدلال به على المواضع الثلاثة وأورده من طريقة أخرى. شو الطريقة هذه الثانية؟ الزهري عن سالم عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه. والأول إسناد قال حدثنا محمد بن مقاتل. والأول اللي قبله اختلف عبد الله بن مسلم القعنبي. نعم، لأنه لما أورد يعني الحديثين يعني وموضوعهما واحد للاستدلال بهما على في ترجمتين صار بينهما فرق في الإسناد، يعني فرق بالإسناد، لأن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كرر الحديث للاستدلال به على موضوعات مختلفة فإنه لا يخلي المقام من فائدة إسنادية أو متنية. وغالبا ما يأتي في الأسانيد برواة آخرين أو بعض الرواة، مثل يكون شيخة أو شيخ شيخة، ثم يتحد الإسناد بعد ذلك، فلا يخلي المقام عند التكرار من يكون فيه فائدة. وهذه طريقة البخاري مع كثرة تكراره الأحاديث للاستدلال بها على موضوعات معينة، فإنه لم يجتمع له اتفاق إسناد ومتن إلا في مواضع قليلة جدا تبلغ 20 أو تزيد 20 قليلا، التي يتحد فيها الإسناد والمتن قليلة جدا. وإلا فإنه مع كثرة إيراد الأحاديث وكثرة تكرارها في مواضع متعددة فإنه لا يخلي المقام من فائدة إسنادية ومتنية أو إحداهما. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر نعم. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع هكذا. ثم ذكر حديث مالك بن حويره وهو مثل حديث ابن عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل يرفع يديه في المواضع الثلاثة، عند كبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فجاء ذلك في حديث ابن عمر وفي حديث مالك بن حويرث ذكر هذه المواضع الثلاثة التي هي عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. قال حدثنا إسحاق الواسطي، إسحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي أيضا، عن خالد، خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عبد الله بن زيد الجرمي، عن مالك بن الحويرث. قال رحمه الله تعالى: باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة، وهي باب أين يضع يديه عند إلى أين يرفع يديه. إلى أين يرفع يديه، يعني المواضع التي فيها الرفع إلى أين يكون الرفع. وذكر في هذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان إلى إلى إلى إلى حذاء المنكبين، وكذلك ما ذكره في عن أبي حميد الساعدي أنه كان يرفعهما إلى يعني حذاء منكبيه، يعني فهذا من المواضع التي ثبتت في رفع اليدين إلى المنكبين، وكما قلت جاء أيضا رفع اليدين إلى الأذنين. نعم. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين، يعني هذا موضع الرابع، يعني جاء في الصحيحين، وهو حديث ابن عمر أنه كان إذا كبر رفع يديه، وإذا رفع من ركع رفع يديه، وإذا رفع رفع يديه، وإذا قام من الركعتين، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. والمقصود من الركعتين يعني في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، صلاة من الركعتين اللي هي فيما يتعلق بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمغرب والعشاء يعني عندما يقوم من الركعتين يرفع يديه. فهذا موضع الرابع ثبت في الصحيحين، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان الرفع يعني جاء في الصحيحين في هذه المواضع الأربعة. نعم. قال حدثنا عياش، عياش بن ابن الوليد الرقام، عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، عن عبيد الله، عبيد الله العمري، عن نافع عن ابن عمر. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حماد بن سلمة ذكر هنا، وهذا معلق، وهو ممن لم يرى عن البخاري إلا تعليقا، وهذا من المواضع التي علق فيها عن حماد بن سلمة. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. طهمان إبراهيم، نعم نعم، عن أيوب وموسى بن عقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. ثم ذكر باب وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة, يعني الإنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يضع يده اليمنى على اليسرى. يضع هو المصنف رحمه الله لأن بدأ بالصلاة بدءا من أولها, فبدأ بالتكبير ورفع اليدين ليكون مع التكبير, ثم بعد ذلك وضع اليدين على الصدر, وضع اليدين على الصدر في, في, في وضع اليدين. وأورد في هذا الحديث عن عن عن من عن سهل بن سعد. نعم, عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون, ومعلوم أن هذه الصيغة إذا قالها الصحابي فالمراد به الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن الأمر هو رسول الله, لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو كانوا يؤمرون فإن مقصود ذلك الصحابة هو الأمر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالأمر هو له الله عز وجل. ومن المعلوم أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أمر الله, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله ولا يأتي بالشرع من عنده, وإنما يأتي به من عند الله كما قال الله عز وجل وينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلا أن ما يأمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يتعلق منه ما في القرآن ومنه ما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن قول الصحابي كنا نؤمر أو كانوا يؤمرون أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ينصرف إلى أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن ذلك سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان الناس يؤمرون إذا كانوا في الصلاة أن يضع اليمنى على ذراعه اليسرى. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم يعني لا أعلم أبو حازم الذي هو راوي عن سهل بن سعد إلا ينمي ذلك عن رسول الله, يعني ينميه يعني يضيفه ويرفعه, يضيفه ويرفعه. وإيش قال بعدين؟ وقال قال إسماعيل ينمى. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. قال إسماعيل هو شيخ البخاري هنا منه؟ لا, عبد الله بن مسلمة هنا. نعم, في الإسناد عبد الله بن مسلمة. نعم, يعني إسماعيل هو من أحد شيوخ البخاري, إسماعيل بن أبي ويس. قال ينمى ولم يقل ينمي, لأن قوله يعني ينمي ذلك إلى رسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه متصل, وإذا قل ينمى يعني مبني المجهول, لا يعلم ذلك إلا ينمى, إلى قال أنه ينمى ولم يقل ينمي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نعم. القعنبي عن مالك عن نعم. أبي حازم هو سلمة بن دينار نعم. عن سهل بن سعد نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري. إنه لا يخفى علي, والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. ثم قال الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة هو المطلوب فيها, وهو أهم شيء يطلب فيها, لأن فيه الإقبال على الصلاة والإتيان بما هو مطلوب فيها والحرص على ألا ينشغل الإنسان بشيء بسبب الشيطان الذي يلهيه ويشغله عن صلاته, كما سبق مر بنا في الحديث أنه إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضغاط, فإذا ثم جاء يوسوس, فإذا ثوب في الصلاة يعني سمع الإقامة هرب, ثم رجع يوسوس بين يوسوس للناس، فيأتي للإنسان المصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري ما صلى، يعني معناه أن الشيطان يشغله عن صلاته بما يذكره من أشياء يشغل باله بها فلا يدري ماذا صلى لأنه انصرف عن صلاته، ما حصل منه الخشوع، لأن الخشوع فيه السلامة من الشيطان، يعني كل إنسان يعني يكون قلبه حاضرا وقلبه خاشعا وكذلك جسده يعني خاشعا، بمعنى أنه قلبه مقبل على الصلاة وجسده أيضا كذلك ساكن، يعني ليس فيه يعني حركات وليس فيه انشغال بالصلاة لا في قلبه ولا في جوارحه، انشغال عن الصلاة لا في قلبه ولا في جوارحه، وإنما هو مقبل على الصلاة. والله عز وجل مدح المصلين الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو لب الصلاة لأن فيه الإقبال عليها والانشغال بها وعدم الانشغال عنها. فترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وأرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أترون قبلتي هذه، يعني أنه هو يعني وجهه متجه للقبلة ولكنه لا يخفى عليه ركوعهم وسجودهم، وأنه يراهم يعني يخفى عليه خشوعهم، والمقصود بالخشوع يعني الحركة، لأن الرسول الذي يمكن أن يشاهده الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه لا يخفى عليه ركوعهم وخشوعهم وأنه يراهم من وراء ظهره، المقصود منه قوله خشوعكم، والذي يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخشوع هو خشوع الجسد وعدم الحركة، وأما ما يتعلق بالقلب فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن قوله ركوعكم وخشوعكم يعني سكونهم في الصلاة، ومعلوم أن سكون الجوارح تابع لسكون القلب وخشوع الجوارح تابع لخشوع القلب تابع لخشوع القلب، فهذا هو الذي يطلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعني سكونهم في الصلاة وعدم حصول الحركات التي تدل على عدم الخشوع، وأما وما يكون في الجوارح من الخشوع هو تابع لما يقوم بالقلب من الخشوع. وقوله فإني أراكم وراء ظهري هذا مما اختص به عليه الصلاة والسلام، وهذا إنما جاء في الصلاة ولم يأتي بغيرها، إنما جاء في الصلاة ولم يأتي بغيرها، فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أنه قال أقيموا الركوع والسجود، أقيموا الركوع والسجود ما ذكره الخشوع كما ذكره في الحديث السابق، ولكنه ذكر الإقامة، إقامة الركوع والسجود بأن يتابه على الوجه المشروع، فلا يحصل يعني شيء يعني يخالف يعني لا في عبث وحركة ولا في عدم التنفيذ للركوع والاتيان به على حقيقته وعلى ما هو مشروع، بأن يكون ظهره يعني مستويا وأن لا يكون مقدمه مؤخر سوى فلا يرفعه ولا يخفضه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم يعني من وراء ظهره ويرى أفعالهم سواء كانت تتعلق بعدم إتمام الركوع والسجود أو بالحركات التي تكون في الركوع والسجود وغير ذلك مما يدل على عدم الخشوع. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بعد التكبير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول فضيلة الشيخ، في بلادنا يقولون بأنه يصح التكبير باللهجة غير العربية، أي بلغتهم الأعجمية، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. الإنسان يتعلم يعني الأمور المطلوبة في الصلاة، يتعلم التكبير ويتعلم القراءة ويتعلم ما جاء في الصلاة. الصلاة لا بد أن يعرف الإنسان ما هو مطلوب فيها، وليس لهم أن يتركوا ذلك باللغة العربية ويكتفوا بمعناه في اللغات الأخرى. ومعلوم أن أمر الصلاة وأحوال الصلاة يعني أمور يسيرة وسهلة فيتعلمونها. نعم. أحسن الله إليكم. بعض طلبة العلم يرفع يديه بعد التشهد وهو جالس ثم يقوم، هل هذا الفعل صحيح؟ الذي يبدو أن القيام، أن التكبير يعني أنه عندما يقوم الإنسان يعني بين الركنين، يعني بين الركنين، يعني أنه يعني قبل وهو قائم يكبر، هذا هو الذي يعني جاء. أما كون يكبر وهو جالس ثم يقوم، هذا ما يعني يخالف ما هو معروف من أنهم يعني أنه يقوم يعني إذا نهض، يكبر إذا نهض. يقول شيخنا بارك الله فيكم، يقول بعض الناس لم يثبت حديث مرفوع في بيان موضع اليدين على في الصلاة عند القيام. هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال تحت السرة ومنهم من قال على الصدر، وأقرب شيء يعني ما جاء على الصدر، وأنه على الصدر يعني هذا أقرب شيء، يعني كلهما فيها كلام، لكن هذا أصح أو أحسن أو أمثل ما ورد في الوضع أنه على الصدر. يقول كانت زوجتي تصلي في فندق مطل على ساحة الحرم المكي، وكانت تصلي بمفردها حيث نظن بأن شرط صحة الائتمام رؤية المصلين وسماع التكبير، هل يجب عليها الآن أن تعيد تلك الصلوات علما بأن الصفوف كانت متصلة إلى أسفل الفندق؟ إذا كانت متصلة إلى الفندق ووصلت الفندق أو تجاوز الفندق ما في بأس، وكونها تصلي وحدها لا يؤثر، لأن المرأة تكون صفا وحدها ليست مثل الرجال، الرجل لا يصلي فذا والمرأة تصلي وحدها، كما عرفنا في الدرس الماضي باب المرأة تكون صفا، يعني تكون صفا وحدها. فإذا كانت وصلها المصلون وفصلاتها صحيحة. يقول فضيلة الشيخ، صلى بنا إمام صلاة الظهر 5 ركعات ولم يذكره أحد حتى انتهى من الصلاة، قال له المأمومون صليت بنا 5 وعليك سجود السهو، قال بل نعيد الصلاة من أولها، هذا غلط، وقام لإعادة الصلاة ولم يجبه المأمومون إلى ذلك وأصروا على سجود السهو، فسجد بهم سجود السهو وسلم سلام واحد وسلموهم سلامين. ترك الصلاة اللي قام بها ولا يصلي، وقام يصلي مرة ثانية، لا ما هو قام لإعادة، هم أصروا عليه قال لهم احنا مصلين معك، أيوة اسجد بنا سجود السهو، سجد بنا سجود السهو. هذا هو المشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 5 ورجع في ذلك فانتجه إلى جهة القبلة وسجد للسهو، يعني بعدما يعني سلم وانتجه إلى المأمومين، وكانوا في زمن التشريع ولم ينبهوه، ظنوا أن الصلاة زيد فيها، كما أنه في صلى 2 ركعة الظهر وبقي 2 ركعة والصحابة يعرفون بأنها 2، وبعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس إلى خشبة معروضة المسجد قال له رجل قال ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر، يعني في ظني، ثم التفت وقال أكما يقول ذي اليدين وفيهم أبو بكر وعمر؟ قالوا نعم، فقام وصلى ركعتين. فكذلك أيضا حصل منه أنه صلى 5 وكان الناس ما نبهوه يظنون أن الصلاة زيد فيها لأن الزمزم تشريع. ولما فرغوا من ذلك قالوا له، فاتجه إلى جهة القبلة وسجد للسهو. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. الرسول صلى خمسا